ولعانها على سلوك أو إلى سلوك أقوم الطريق. رب العزة يهدي للحق بالإلهام والتوفيق وهكذا بالأدلة والبراهين. نعم. أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يهدي يعني لا يهتدي إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلاله، فكيف تعبدون هذا الذي لا ينفع ولا يضر. نعم. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يؤمن من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يذكر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الكتب السماوية، تصديق الذي بين يدي الكتب السماوية بأنها وافقها في توحيد رب العزة وصدقها وهي بشرت به، وتفصيل الكتاب الحلال والحرام والأحكام الدينية والقدرية والإخبارات الصادقة، فيه الأخبار الصادقة قصص الماضين وماذا سيحدث في المستقبل. نعم، تفصيل الكتاب. نعم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من يضرب إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا. والنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه مما يجر الإيمان، هدي وكمال وأخلاق في غاية الكمال، ومع ذلك هذا لا يؤثر فيهم. نعم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعمل منه المجرمون. أثم إذا وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. أي بشارة استعجلوا بها؟ هل استعجلوا بالبشارة؟ استعجلوا بالعذاب والعياذ بالله. نعم. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. أعطي يقرأ. ويستنبئون فلا أحقه قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يعني حق هو أصحيح حشر العباد. نعم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفسدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب.

أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.